السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بُيِّنَت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، و34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد المذكور في قوله شهادة أن لا إله إلا الله. أتي بالدال خبرا عن المدلول، فإن المدلول هو التوحيد، والدال عليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. فتقدير الترجمة باب الدعاء إلى التوحيد، ومقصوده منها الإبانة عن وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني في الآية، أي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول أو أولا، لكن تصير شهادته إذا رفعت الأول تنصب الثاني. شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: يا أن يوحد الله، فإنهم أطاعوا بذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا بذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وقرار أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ورغم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا خيبر، لأعطين الغاية ولا بد أن يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلة رضيهم يا الله. فلما أصبح ولو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتهم يرف أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليك فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انظر على نفسك حتى تأتي بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. فوالله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل نعم يدركون أن يكون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي، أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم التي هو عليها، وأسها توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يبدي فيه ويعيد ويجدد معالمه ويفيد حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فما دعا إليه صلى الله عليه وسلم مقدم في الدعوة على غيره، والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، والدعوة التي تكون على بصيرة مفتاحها الدعوة إلى توحيد الله، فإنها دعوة الأنبياء والرسل، وما من نبي جاء قومه إلا أمرهم بتوحيد الله عز وجل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والدعوة التي لا تشتمل على الدعوة إلى التوحيد مقطوع بطمس بصائر أهلها، مجذوذة النسب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تمت إليها بصلة، ولا تتحقق الدعوة إلى الله على بصيرة إلا بتضمن الدعوة توحيد الله عز وجل، فدل على وجوب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لتوقف حصول البصيرة في الدعوة على وجوده. فإذا فقد التوحيد من دعوة ما فإنها دعوة ليست على بصيرة، فلا تصح نسبتها إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو ظاهر المطابقة للترجمة للتصريح بالأمر بالدعوة إلى التوحيد في قوله فليكن بذكر الفعل المضارع المقترن بلام الأمر المفصح عن كون أول ما ينبغي أن يدعو إليه الداعي هو توحيد الله عز وجل. ومن القواعد المقررة في دلالات الألفاظ أن الأمر للإيجاب، فتكون الدعوة إلى توحيد الله عز وجل واجبة. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فيكون قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام. وأعظم حق الله في الإسلام هو توحيده، وأعظم حق الله في الإسلام هو توحيده، بل يقع في خبر الشريعة حصر حقه فيه. ومنه حديث معاذ المقدم في الباب الأول وفيه أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فجعل أصل حق الله على الخلق هو توحيده، وما هو توحيده وما بعده تابع له، فما يخفوه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وغير ذلك من الحقوق هي مندرجة في الحق الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. في مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يعلم إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفوائد. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من كفر الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم واعتقاد ذلك، بيان بطلان دينهم واعتقاد ذلك. فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك. فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك. لماذا يصير منهم وما فعل شرك؟ ما اعتقد بطلان دين أهل الشرك والكفر، فهو يرى أن هذا دين صحيح وهذا لم يكفر بالطاغوت. الله سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق. ومن الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان سائر الأديان سوى دين الإسلام. نعم. السابعة فهم التوحيد يقول واجب. الثانية أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو لا يعرفها ولا يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا بعثه إلى قوم من أهل الكتاب من اليهود وأمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهم بين جاهل بها لا يعرفها أو عارف بها لا يعمل بها، فهم محتاجون إلى دعوتهم إليها. نعم. الحانية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البلاءة بالأهم فالأهم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. كيف التنبيه على التعليم بالتدريج يا سلطان؟ يعني ابتدأ بشيء الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، يعني ابتدأ بشيء ثم ارتقى إلى ما بعده. وكما يكون هذا في أصول الدين فإنه يكون في تلقيه، سواء فيما يتعلق بالتآليف التي يتلقى منها، فإن المتعلم يتدرج شيئا فشيئا، فلا يبدأ بالأكبر فإنه يثقل على قلبه، وإنما يبدأ بالأصغر الذي يحتمله قلبه مما يجمع أصول علم ما، ثم يكون أخذه لذلك المتن على التدريج أيضا. فمثلا من أراد أن يبتدئ في دراسة الاعتقاد على طريقة السلف كان أول كتاب يحسن به أن يقدمه كتاب إيش؟ ثلاثة الأصول وأدلتها. لماذا؟ لماذا هذا الكتاب؟ لأنها مسائل القبر الثلاث. قال الحافظ الحكمي: وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. فهذه مسائل القبر الثلاث هي الأصول الثلاثة، هي أولى ما تتعلم. فإذا ابتدأ الطالب وقال نبدأ بالعقيدة الطحاوية، كان مصيبا أم غير مصيب؟ غير مصيب. قال الجامعة فيها العقيدة الطحاوية، القبر وش فيه؟ هذا الأعبر، القبر وش فيه؟ كان أبو عمر المقدسي من رؤوس الحنابلة يقول: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. ولهذا كانت علومهم شريفة. فأنت تقدم ثلاثة الأصول لأنها أولى ما تعتني به في معرفة دينك. ثم إذا قدمتها كيف تتلقاها؟ كيف تدرسها؟ ها؟ يوسف ما يشكل من معنى. يعني كيف؟ على كعبارة الشيخ وش قال؟ قال: التنبيه على التعليم بالتدريج، يعني تتلقاها ببيان معانيها الكلية، تتلقاها ببيان معانيها الكلية لا بتفاصيلها، لأن التفصيل يقطع التأصيل. فمثلا لو أن معلما ابتدأت عنده ثلاثة الأصول فقال في أول كلمة منها: اعلم فعل أمر، واختلف النحاة في فعل الأمر هل هو مستقل بأصله كما هو مذهب أهل الكوفة، أو هو فرع عن المضارع كما هو قول أهل البصرة، مذهبان مشهوران للنحاة، فالأولون احتجوا على ذلك بكذا، والآخرون احتجوا على ذلك بكذا، ويأتي بكتاب الخلاف بين البصريين والكوفيين في مسألة لابن الأنباري في مسألة هل فعل الأمر مستقل أم تابع للمضارع، فعلى قول الأفعال نوعان، وعلى قول آخر الأفعال ثلاثة، وهو المستقر المشهور. ثم بعد أن يحرر هذه المسألة يتكلم في حكم الفعل المضارع، هل هو الإعراب أم البناء، وإذا حرر كونه مبنيا فما موجب بنائه من علل البناء، ثم إذا حرر كونه مبنيا لعلة ما ارتضاها انتقل بعد ذلك إلى أن هذا الفعل وهو اعلم جيء به للتنبيه، ومنه قوله تعالى: اعلم أن الله على كل شيء قدير، على قراءة نافع وغيره. ثم جاء بحديث أبي مسعود في صحيح مسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك، إلى آخر ذلك. طالب شيء يطلع به؟ ما يطلع بشيء، ترى لا يطلع بشيء، يطلع وهو مغتر بشيخه، وشيخه مغتر بعلمه، لكن ما أوصل الطالب إلى ما ينفعه. ولذلك قوله: التنبيه على التعليم بالتدريج، يتضمن أمورا من أهمها أن تأخذ العلم بالمتون المختصرة أولا، ومنها أن يكون أخذك له على طريقة تبين مقاصده الكلية. هذه شروح المشايخ الذين كانوا يعون هذا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تجد أن يشرح ثلاثة الأصول في شريط واحد أو شريطين، واحد شرح ثلاثة الأصول في ثلاث سنوات شرح ثلاثة الأصول، ويقولون شرح مطول. وبعدين ليس العبرة بالطول، لو كان العبرة بالطول ما أعجز الله أن يجعل ملء هذا المكان آيات من القرآن الكريم. العبرة بنفع الناس، إيصالهم إلى الله عز وجل، هذا هو المقصود. ولذلك كتاب التوحيد فيه أمور نافعة كثيرة، منها ما يتعلق بإصلاح حال العلم وأهله، ومنها هذه المسألة. ولذلك هناك بحث نطرحه لكم، وهو مسائل كتاب التوحيد المتعلقة بالعلم وأهله، مسائل كتاب التوحيد المتعلقة بالعلم وأهله، مثل هذه المسألة التنبيه على التعليم. فإذا أردت أن تكتب هذا البحث تجعل هذا أصلا يعني عنوانا، ثم تكتب هذه المسألة ذكرها المصنف في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم تذكر وجه الاستدلال من كلامه من الآيات والأحاديث التي ذكرها. يعني هذه من أين أتى بها التنبيه على التدريج في التعليم؟ من قوله فليكن أول ما تدعوهم إلى آخر الحديث، ثم ثم ثم، هذا دليله. ثم تنظر إلى كلام الشراح في ذلك الذين تكلموا، من أهم الكتب اللي يتعلق مسائل التوحيد إيش؟ كتاب إيش؟ الشيخ الدويش، اسمه التوضيح المفيد للشيخ عبد الله بن محمد الدويش، وسبق أن أقرأناه في أحد برامج اليوم الواحد، وهو موجود في موقع برامج الدعوة والإرشاد بشرحه. فهذا البحث عندكم 3 أسابيع، الذي يأتي بالبحث الأعلى جودة له جائزة. نعم. الثانية عشرة، البلاغة بأهم من أهم. الثالثة عشرة، مصرف الزكاة. الرابعة عشرة، حكم العالم في شبهة عن المتعلم. هذا من جنس ما ذكرنا، هذا أيضا من المسائل المتعلقة بالعلم وأهل في كتاب التوحيد. هذه مسألة عظيمة، إذا أنت أدمنت النظر فيها وتدبرتها عرفت قدرها. وأن الذي يكشف الشبهة عن المتعلم من؟ تويتر ولا العالم؟ العالم هو الذي يكشف الشبهة، ليس تويتر. تويتر يزيدك شبهة، لماذا؟ لأنه ليس من المصادر الصحيحة، مخلوط بين الحق والباطل والكذب والصدق، فلا يكون ممتازا. لكن العالم هو الذي يكشف لك الشبهة، تأتي للعالم هو الذي يبين لك الشبهة، يكشفها عنك. أما ما عداه ماذا يفعل لك؟ ربما زادك شبهة. أحدهم قال لبعضهم مستنصحا: إني أنام كثيرا عن صلاة الفجر. قال: التحق بدورة العادات 7. ما الفائدة؟ لا فائدة، لأن العادات 7 ما جاءت في القرآن في السنة. التحق بدورة العادات 7. سئل أحد العلماء عن هذا السؤال، أنه ينام كثيرا عن صلاة الفجر أيام متتابعة، قال: هذا علامة رقة الدين. وقال آخر: في وجه السائل، لأنك لا تخاف الله. هذا الدين الحق، يعرف النفس حاله في الدين حتى يصلح نفسه. أما تحيله على نظريات عصرية لفلان أو فلان ما جاءت في القرآن ولا في السنة، ليس على القلوب سلطان مثل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أبدا، لا كلام الملوك ولا كلام العلماء ولا كلام غيرهم، ليس شيء مثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الترياق الشافي والجواب الكافي. من أخذ به نجا، ومن استبصر به أبصر، ومن عدل عنه خذل. فيعرف الطالب كشف العالم الشبهة عن المتعلم، هذه هي من أصول إدراك العلم التي تستفيد بها في حياتك العلمية. وإذا وقعت بك شبهة تعرضها على العالم، والعالم يا إخوان لا يخاف من الشبهة، لا يخاف، لأنه يعلم أنه إذا أجاب عن شيء فيجيب لله لا يجيب لأحد، وجوابه للحاكم كجوابه للمحكوم، وجوابه للمستنصح مريد الحق كجوابه للمبطل المريد الشر، لأنه لا يفرق بين أحد وأحد فيما يبذله من العلم، فالحق واحد لا يتعدد. بعض الناس قد يقع في قلبه أنه يتخوف من الجواب عن شيء إذا سئل، ربما يكون السائل عينا ترصد عليه شيئا. الدين دين الله عز وجل، تبين بما يقتضيه المقام، فإذا عرض عليك أحد شبهة ما فأنت تجيبه بما يزيل عنه الشبهة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كان مع الله كان الله معه، لأن الدين دين الله، والله عز وجل إذا استودع أحدا في حفظ دينه بما وهبه من العلم فإن الله يحفظه، فلا يتكل على الخلق. نعم. السادسة عشرة، اتقاء الأمر المجهول. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، ذكره ابن القاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد، ذكره ابن القاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد. وعطف الشهادة على التوحيد من باب عطف الدال على المدلول، وعطف الشهادة على التوحيد من باب الدال على المدلول، فالمدلول هو التوحيد، والمرشد إليه المفصح عنه هو شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهو خبر عن المعبودين من الأنبياء والملائكة والصالحين أنهم هم يبتغون ما يقربهم إلى الله عز وجل، أنهم هم يبتغون ما يقربهم إلى الله عز وجل. وقدم الجار والمجرور للتنبيه على حقيقة إخلاصهم في عبادة الله، وقدم الجار والمجرور للتنبيه على حقيقة إخلاصهم لله. فتقدير الكلام يبتغون الوسيلة إلى ربهم، فتقدير الكلام يبتغون الوسيلة إلى ربهم، وفي ذلك إعلام بحقيقة التوحيد أنها إخلاص العبادة لله، وفي ذلك إعلام بحقيقة التوحيد أنها إخلاص العبادة لله وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وهما مذكوران في الآية، وهما مذكوران في الآية، فالنفي في قوله إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني، فتكون الآية تفسيرا للتوحيد، فتكون الآية تفسيرا للتوحيد، أنه إبطال العبادة لغير الله وإثباتها لله وحده، أنه إبطال العبادة لغير الله وإثباتها لله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد، فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد في قوله إلها واحدا، في قوله إلها واحدا، وأكد هذا المطلوب بأمرين، وأكد هذا المطلوب بأمرين، أحدهما في قوله لا إله إلا هو، أحدهما في قوله لا إله إلا هو، والآخر في قوله سبحانه عما يشركون، والآخر في قوله سبحانه عما يشركون. فأثبت بالأول التوحيد المذكور قبل، فأثبت بالأول التوحيد المذكور قبل، ونزه نفسه في الثاني عن فعلات المشركين، ونزه نفسه في الثاني عن فعلات المشركين. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالتنديد جعل شريك لله في المحبة، فالتنديد جعل شريك لله في المحبة، وهذا فعل المشركين. والتوحيد إفراد الله بالمحبة، وهذا فعل المؤمنين، والتوحيد إفراد الله بالمحبة، وهذا فعل المؤمنين. والقول في سائر العبادات كالقول في المحبة، والقول في سائر العبادات كالقول في المحبة. فحقيقة التوحيد إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها، فحقيقة التوحيد إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، فإنها تبين حقيقة لا إله إلا الله، فإنها تبين حقيقة لا إله إلا الله، أنها ليست جعل العبادة لله فقط، أنها ليست جعل العبادة لله فقط، بل بالكفر بكل معبود سواه، بل بالكفر بكل معبود سواه. فلا تكون لا إله إلا الله كاملة إلا بالجمع بين النفي والإثبات، فلا تكون لا إله إلا الله كاملة إلا بالجمع بين النفي والإثبات. أما مجرد قولها دون اعتقاد معناها ولا العمل بمقتضاها فإنه ساقط القدر غير مأبوه به شرعا، إذ ليس المقصود من هذه الكلمة مجرد لفظها، بل المقصود منها ما تضمنته من المعنى. فإذا قدر وجود من يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهذا كاذب في دعواه، وأبو جهل وأضرابه أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنهم لما دعوا إلى قول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وهؤلاء يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله، وهم يجعلون من عبادتهم شيئا لغير الله. فالمشركون الأولون أعلم بلا إله إلا الله من المشركين المتأخرين، ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تحفة الطالب والجليس، وتلميذه سليمان ابن سحمان في جواب له. نعم. كرب اللاقط. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين فيها بأن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية البراءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا يعرفون إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى أن يعبدون ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. ومنها المصنف قال فيه مسائل، بعدين قال الأولى، أين الثانية والثالثة والرابعة؟ إذا قال فيه مسائل بعدين ما ذكر إلا واحدة، واضح الإشكال؟ لكن ارفع الكتاب، ارفع الكتاب وأجب. نعم. إيش؟ لا، هذا كله تعليل التي قبلها. قال تفسير: وبينه بأمور واضحة، منها آية الإسراء ومنها، هذا كله بالمسألة الأولى. نعم. إيش؟ إيه، لكن هو قال فيه مسائل بعدين قال الأولى، جمع هذا. يعني جمع للتعظيم. طيب، أحسن. ترك البقية تنبيها للمتلقي إلى استخراجها، وهو قال فيه مسائل وذكر مسألة واحدة، وبقية المسائل يرجع فيها إلى المتعلم في استخراجها واستنباطها، وهذا من مسالك أهل العلم. بل كما ذكر ابن يعيش في المفصل أن أهل العلم ربما تركوا شيئا من العلم لم يبينوه ليبقى اختصاصه بأهله. يعني كيف يبقى اختصاصه بأهله؟ يعني اختصاص بأهل العلم، ما يفهم غيره. الآن لما صارت الآن يقولون العلم متوفر، صار من اللي يتكلم في العلم؟ كل أحد، كل أحد. يعني حين يقول ما عاد في حاجة للمشايخ، دقت زر تعطيك اللي تبي. أبعد منها الأجهزة الآن والأقراص الحاسوبية، يقول تعطيك اللي تبي. هؤلاء الذين ما عرفوا العلم، ما عرفوا أن العلم عبادة قربة إلى الله عز وجل، والله عز وجل جعل له طريقا واحد لا يمكن أن يكون هناك غيره. ما هو هذا الطريق؟ ما هو طريق العلم؟ تلقي. طريق العلم تلقي، لا يمكن أن يكون غيره. هذا دين إلهي، ليس مشاريع شركات حاسوبية يستطيعون أن يغيروا فيه أبدا. عند أبي داود من حديث الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا أصل بنى عليه الشاطبي قاعدة كلية في كتاب الموافقات، أن الدين الإسلامي موروث، يعني يؤخذ بهذه الطريقة، ما في غيرها أبد، ومن عدل عنها أخذ بغيرها لا يكون علمه صحيحا أبدا، أبدا لا يكون علمه صحيح. لماذا؟ لماذا لا يكون علمه صحيح؟ محمد. نعم، العلم ليس مجرد مسائل، فهم. والفهم هذا كما قال الأوزاعي: الكتب خزائن العلم ومفاتيحها بأيدي العلماء. اللي ياخذ العلم عن الكتب ربما يضل. من الطرائف انه كان بعض الاخوه جلوس، فبينما هم يحتسون القهوه والشاي في مجلس احدهم، واذا باحدهم قد قام واقفا، فاستغربوا: لماذا قمت واقفا؟ قال: سنه. سنه. قال: كيف سنة؟ الأخ اللي يكلم بالجوال لا يكلم أثناء الدرس. قال: كيف؟ قال: كيف كيف سنة؟ قال: لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الصارخة قام، إذا سمع الصارخة قام، وهو سمع صبي صغير داخل البيت، فلما سمع قام. الصارخ المقصود به إيش؟ الديك، يعني في آخر الليل وقت للقيام والاستيقاظ ينبه النائم. فهذا كيف وقع؟ لأنه الكتب العلم يجتمعون يقرؤون كتاب، يقولون يطلبون العلم. قيل لأبي حنيفة: قوم في المجلس يطلبون العلم، قال لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفلحون. قال: لا يفلحون، هؤلاء يتحلقون لكن ما لهم رأس، يرجعون إليه يبين لهم، تلقى العلم عن أهله، ما بالك الذي لا رأس ولا رجلين؟ الحين صار فقط يأخذ الكتاب أو الإنترنت أو هل أحسن الأقراص ويقول اطلب العلم. لا يمكن أن يكون، إنما يؤخذ العلم بطريقه، فلا بد أن يحرص طالب العلم على أن يعرف هذه الطريقة التي توصف. هذا معنى كلام بن يعيش في شرح مفصل، أن أهل العلم ربما تركوا شيئا ظنا به عن غير أهله، حتى لا يدخل في الكلام فيه غير أهله، يتكلمون في هذه المسائل وهم ليسوا لها بأهل، فيبقى محفوظا عند أهله. نعم. مقصود الترجمة بيان أن لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، والفرق بين الدفع والرفع أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، وأن الدفع منع نزوله، وأن الدفع منع نزوله. ومن في الترجمة للتبعيض، والشرك فيها المراد به الأصغر، والشرك فيها المراد به الأصغر، وحقيقته شرعا إيش حقيقة الشرك الأصغر؟ تقدمت معنا هاي تركي جعل شيء من حق الله، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، هذا معنى يتعلق به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال التوحيد أو الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها شرك أصغر، والأصل في التعاليق من الخيوط والحلق أنها شرك أصغر لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. فالأخذ بالأسباب معلق بثبوت سببيتها، وثبوت السببية له أحد طريقين، الأول إيش؟ الشرع، أي في دلائل الكتاب والسنة، والثاني القدر، القدر أي بمعرفته في أحوال الخلق، أي بمعرفته في أحوال الخلق بالتجربة، أي بمعرفته في أحوال الخلق بالتجربة. مثلا النار سبب للإحراق، هذا سبب قدري، قبل نزول الخطاب الشرعي الناس تعرف أن النار سبب للإحراق، ثبت بطريق إيش؟ تجربة في أحوال الناس. أحد عنده شك؟ ما في شك. القرآن الكريم شفاء للأمراض الحسية والمعنوية، هذا السبب إيش؟ شرعي، ثبت بطريق الشرع، فلا يكون الشيء سببا إلا إذا ثبت بطريق شرعي أو قدري. فإذا أثبت ما ليس كذلك فإن التعلق به والتعويل عليه يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر. فمثلا ما يوجد الآن من الأسورة المغناطيسية، هذه سبب نحتاج إلى معرفة طريق ثبوته، إما الشرع وإما القدر، فإذا ثبت كونه سببا جاز الأخذ به، وإذا لم يثبت كونه سببا حرم وصار التعلق به شركا أصغر، لأنه تعلق بما ليس سببا شرعا ولا قدرا. وهذه الأسورة ذات الخواص لم يثبت كونها سببا عند أهل العلم العارفين به من الأطباء، فهي مجرد دعاوى. وأصل المسألة صحيح، وهو خواص المواد، كل مادة جعل الله لها خاصية، فمثلا الفضة مما يبهج النفس ويشرح الصدر، هذه خاصية جعلها الله في الفضة. الطيب من أسباب انشراح الصدر، إذا إنسان صدره ضاق وتطيب يحصل له انشراح في صدره، هذا السبب معروف، وغيرها من خواص المواد المعروفة، وفي ذلك مصنفات. لكن دعوى أن مادة لها خاصية لابد أن يثبت بطريقة التجربة، مثل بعبارة أوضح، المغناطيس له خاصية جذب إيش؟ الحديد، هذه خاصية مرئية لا يمكن إنكارها. لكن هذه الأسورة التي تدعى لتنظيم كذا وترتيب كذا ونحو ذلك لم يثبت حتى الآن من جهة معتمدة كونها كذلك، فتكون حينئذ محرمة، وتعليقها من الشرك الأصغر. وعلى هذا فقس. نعم. فقال الناس ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال ما لم يثبت من الأسباب، ففيه إبطال ما لم يثبت من الأسباب، ومنه لبس الحلقة والخيط، ومنه لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، إذ لم يثبت كونها أسبابا فتكون باطلة، والتعلق بها من الشرك، والتعلق بها من الشرك، لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم لكشف الضر، لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم دفع الضر، فالمشركون يدعون أصناما لا تستجيب لهم في كشف ما لحق بهم من الضر، فدعوتهم حابطة باطلة. وكذا من تعلق بسبب لم يثبت كونه سببا بطريق الشرع ولا القدر فإنه لا يكشف ضره، وقد وقع في الشرك كما وقع أولئك في الشرك. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، وهو عند ابن ماجه مختصرا، وهو عند ابن ماجه مختصرا، والعزو إليه أولى، والعزو إليه أولى. لماذا؟ لماذا العزو إلى ابن ماجه أولى؟ نعم، خلنا نحط 6 لأنه من الكتب 6 التي هي الصحيحان وبقية السنن، فإذا كان الحديث فيها فالعزو إليه أولى قبل غيرها من الكتب. طيب، لماذا عدل المصنف وعزاه إلى أحمد؟ يا إبراهيم عبد المجيد، لأنه من حامل هذا الشيء، بس في شيء أقوى، أن لفظه أتم، أن لفظ أحمد أتم، فقدمه لأجل ذلك، وكان ينبغي أن تكون الجادة رواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له، هذه الجادة السوية، لذلك في بلوغ المرام تجدون يفعل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قد يعزوه إلى غير هذه الأصول منبها على أنه فيها، لكن يسوق المتن لأنه أكمل فيعزوه إليه، كأن يقول رواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له، فهو يبين لماذا عزاه إلى أحمد مع الاكتفاء بالعزو لابن ماجه، لأن لفظ أحمد أتم كالمذكور هاهنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، لأن نفي الفلاح على وجه التأبيد لا يكون إلا بالشرك، لأن نفي الفلاح على وجه التأبيد لا يكون إلا بالشرك، ونفيه عنه يحتمل شيئين، ونفيه عنه يحتمل شيئين، أحدهما نفي الفلاح المطلق، نفي الفلاح المطلق أي الكامل، نفي الفلاح المطلق أي الكامل، بأن يكون اعتقده سببا فقط، بأن يكون اعتقده سببا فقط، فيكون واقعا في الشرك إيش الأصغر، والآخر أن يكون نفيا لمطلق الفلاح عنه، أن يكون نفيا لمطلق الفلاح عنه فيكون شركا أكبر، فيكون شركا أكبر. متى؟ إذا اعتقد أن تلك الحلقة مستقلة بالتأثير، إذا اعتقد أن تلك الحلقة مستقلة بالتأثير، أي أنها فاعلة بنفسها. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الحديث رواه أحمد بسند جيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والتعاليق من جنس التمائم كما سيأتي، والتعاليق من جنس التمائم كما سيأتي، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله لأنه وقع في الشرك كما فسره الحديث المذكور بعده، لأنه وقع في الشرك كما فسره الحديث المذكور بعده، فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد بسند حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف، فإنه قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وفي الحديث المذكور قطع بكونها شركا. وقول المصنف رحمه الله وفي رواية يوهم أن هذه الجملة المذكورة بعدها فرع عن الحديث السابق قبلها، يوهم أن الجملة المذكورة بعدها فرع عن الحديث السابق قبلها، وليس الأمر كذلك، بل هما حديثان مستقلان، بل هما حديثان مستقلان. ومثله لا يسوغ جعل وفي رواية بينهما، ومثله لا يسوغ جعل وفي رواية بينهما، وإنما يسوغ ذكرها إذا كان ما بعدها جملة مما قبلها، وإنما يسوغ ذكرها إذا كان ما بعدها فرع عما قبلها. مثلا قال البخاري ومسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية الحديث. وفي رواية عند البخاري في كتاب الحيل يا أيها الناس، هذه الرواية تصير جملة من الحديث السابق، تصير جملة من الحديث السابق، لكن إذا كان الذي بعدها حديثا مستقلا بذاته فهذا لا يفعل، لا يقال وفي رواية. وضحت واضح عندكم؟ هذا من قواعد التخريج نبه عليها محدث نجد في زمانه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، نبه عليها محدث نجد في زمانه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وهو من علماء الحديث في زمانه رحمه الله تعالى. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى الحديث، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية، في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال، تصديقا للحال، وأن ذلك من الشرك، فإن حذيفة قطع الخيط وتلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالحال التي أنكرها هي حال الشرك. نعم. في مسائل الأولى التغيير في لبس الحلقة والخيط ونحوهما من ذلك، الثانية أن الصحابي لما تغيير الدنيا عليهما أبلى، فيه شاهد لكلام الصحابة لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة أي لم يعذر الصحابي في تعلقها، أي لم يعذر الصحابي في تعلقها، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يستفصل عن حاله أجهلا فعل ذلك أم لا. وموجب ذلك كون المسألة مشتهرة ظاهرة في الدين، كون المسألة مشتهرة ظاهرة في الدين. ومتى كانت المسألة كذلك لم يعذر بالجهل فيها، لأن الجهل يكون في المسائل الخفية لا المسائل الجلية، لأن العذر يكون في المسائل الخفية لا المسائل الجلية. نعم. الرابعة أنها لا تنفع بعالية فلتضح بقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة إنكار في التغيير، قوله رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا، أي لا يصل إلى العبد بسببها نفع في بدنه، أي لا يصل إلى العبد بسببها نفع في بدنه، فلا تزول علته. لماذا؟ في الحديث مش قال إنها لا تزيدك إلا وهنا، للخبر الصادق بأنها لا تزيد العبد إلا وهنا، لأن التعلق بالخيالات والأوهام يضعف الأرواح والأفهام، لأن التعلق بالخيالات والأفهام يضعف الأرواح والأفهام، فإذا تعلق القلب بشيء متوهم لا حقيقة له أنهك البدن بسببه، فالعاقل لا يعلق نفسه إلا بشيء صحيح التأثير مع اعتقاد سببيته فقط، فلا يرفعه عنها. وهذا من أسرار الحقائق التوحيدية الإيمانية، أن روح العبد تقوى بالتوحيد وتضعف بالشرك والتنديد، فإذا كان العبد موحدا قويت روحه فصح بدنه، وإذا كانت روحه ضعيفة متجارية مع الخيالات متسارعة معها فإن ذلك يضعف بدنه، فالإيمان أعظم ما تكون به قوة الإنسان. الخامسة الإنكار بالتغيير على مفاهيم الدلائل. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، قوله رحمه الله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وسيأتي التصريح بهذا في حديث عبد الله بن عكيم في الباب الآتي. السابع التصريح بأن من تعلق نميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخير منهما من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وسيأتي كلام ابن عباس في ترجمة مستقبلة في هذا الكتاب. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، بيان حكم الرقى والتمائم. فما في الترجمة اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي جاء من الأدلة، أي الذي جاء من الأدلة مبينا حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق تتميما للأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر، وهي ما يعلق تتميما للأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها، والفرق بينهما أن الرقية عوذة ملفوظة ينفث فيها، وأن التميمة عوذة مكتوبة تعلق، وأن التميمة عوذة مكتوبة تعلق. فالرقية تجمع شيئين، فالرقية تجمع شيئين، أحدهما أنها عوذة، أي يراد منها التعويذ بالحفظ والصيانة، أي يراد منها التعويذ بالحفظ والصيانة، والآخر أنها تصحب بنفث فيها، أنها تصحب بنفث فيها، والنفث إيش؟ تفل بلاريق ما يجي مصحوب إيش؟ نفس مصحوب بريق، نفس مصحوب بريق. فإن خلا منه سمي، إن خلا من الريق سمي نفخا، سمي نفخا. والتميمة تجمع شيئين، والتميمة تجمع شيئين، أحدهما أنها عوذة يراد منها التعويذ أي الحفظ والصيانة، أنها عوذة يراد منها التعويذ أي الحفظ والصيانة، والآخر أنها تكون مكتوبة، أنها تكون مكتوبة. ففيما يجتمع الرقية والتميمة وفيما يفترقان؟ نعم، يجتمعان في كونهما عوذة يعني للحفظ والصيانة، فيفترقان الرقية ملفوظة بنفث، أيوة، والتميمة، والتميمة مكتوبة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، في السوق شريط اسمه آية الرقية، ما الحكم؟ عبد الرحمن أحسنت، يقول عبد الرحمن ليس رقية لأنه ليس مصحوبا بنف، الرقية تصحب بنف، إنسان يقرأ على نفسه ينفث مع قراءته، هذا يسمى رقية. أما إذا تجردت من النفث قراءة قرآن كما تجلس أمام الصلاة وتقرأ قرآن، هذا قراءة قرآن، لكن إذا صحبت بالنفث تقرأ وتنفث هذا رقية. فإذا جاء بها إنسان عند مريض ووضع الشريط عنده والمسجل يشتغل يقول هذه آيات رقية، ما الحكم؟ فعل صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأنها لا تستمر على حقيقة الرقية. ترى الدين لا بد تفهم حقائقه حتى ما يتألف حقائق جديدة، هذا الآن صاروا الناس يألفون حقائق جديدة للدين وينسبونها للدين. كيف أنت طالب علم كيف تعرف الدين؟ تفهم الحقيقة الشرعية، النفث الرقية هذه حقيقتها الشرعية. واضح؟ مثال آخر، كفالة اليتيم ما هي حقيقتها الشرعية؟ ما الجواب؟ هذه اللوحات مليانة كفالة يتيم، كفالة يتيم. نعم، كيف؟ كيف العطف عليه؟ خلوا الأخ يكمل إجابته. نعم، يعني ضمه إليك والقيام عليك، هذه الكفالة، تضمه إليك وتقوم على رعايته، يعني تكون مسؤول عنه مباشر، تأتي به مع أولادك إن كان لك أولاد، أو إن لم يكن لك أولاد تأتي به إلى بيتك وتقوم على رعايته، هذه كفالة اليتيم، هذه الحقيقة الشرعية التي فيها أنا وكافل اليتيم كهاتين. أما إذا سميت كفالة يتيم وهو لا تضمه إليه، هذا ما هي كفالة يتيم، هذه صدقة، صدقة على اليتيم من أعمال القرب والخير، لكن ليست كفالة يتيم. والجهل بالحقائق الشرعية يجعل الأحكام تتغير، مثل هذه الرقية تجد كثير من الناس يفعلون هذا، يقولون رقية، آيات الرقية، نقرأ الرقية، هذا ليس رقية. ولكن حتى نتمم جواب الأخ عبد الرحمن، نقول هذا الشريط المسمى آيات الرقية له حالان: الحالة الأولى أن تكون آيات مجموعة تنفع في الرقية يراد منها تعليم الناس فلا بأس، يعني يأتي بآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكرر فيها حتى يتعلمها المريض أو الصحيح حتى يحفظها ويرقي بها نفسه، هذا لا بأس. والحالة الثانية أن يراد كونها رقية بنفسها عن طريق تصغيرها، فهذا هو المحذور الممنوع منه. واضح المسألة؟ نعم. الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل. عندما نقول تميمه تعلق، يعني تعلق هذا الاصل فيها، لكن لو وضعت بلا تعليق هذا التعليق حكمي، هذا التعليق حكمي، مثل لو جاب انسان تميمه ووضعها في غرفه النوم هذا تعليق حكمي، او في السياره هذا تعليق حكمي. نعم. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين. ففي الحديث بيان حكم التمائم، ففي الحديث بيان حكم التمائم، لأن الإتلاف دليل على التحريم، لأن الإتلاف بالقطع دليل على التحريم. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم، الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، وفيه التصريح بحكمهن، وفيه التصريح بحكمهن أنهن شرك. والتولة من جنس التمائم، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، والتولة من جملة التمائم، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، فإن كثيرا من النساء يعمدن إلى فعلها رغبة في كمال الاستيلاء على زوجها في محبته. والرقى الموصوفة بهذا الوصف في الحديث هي ما اشتمل على الشرك، والرقى الموصوفة بهذا الوصف في الحديث هي ما اشتمل على الشرك. فأل في قوله صلى الله عليه وسلم الرقى للعهد لا للعموم، للعهد لا للعموم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فيكون المراد في حديث ابن مسعود هذا الرقى المعروفة عندهم في الجاهلية. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، فتكون أل أيضا في قوله والتمائم للعهد لا للعموم، فلا تشمل كل تميمة بل تختص بالتمائم الشركية المعروفة عند العرب. أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين، أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين، لكن لا يقال إنها تمائم شركية. لماذا؟ لماذا لا يقال تمائم شركية؟ لأن الاستشفاء بالقرآن أخذ بسبب شرعي، فالقرآن شفاء، لكن تعاطيه على هذا الوجه ليس مأذونا به في أصح القولين، فلا يقال إنها تميمة شركية، لأن التعلق فيها بسبب شرعي هو القرآن، ولكن يقال هي محرمة. لماذا؟ لحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا حديث يعم كل تميمة، فتكون تمائم محرمة في أصح القولين، لكن لا يقال إنها شرك، فصارت التمائم القرآنية حراما. واضحة؟ واضحة أم غير واضحة؟ واضحة يا سلطان؟ طيب اشرحها لنا، التمائم القرآنية حرام وليست بشرك، لماذا حرام ولماذا ليست بشرك؟ هذا ليست بشرك لأن القرآن سبب يستشفى به، فالتعلق متوجه إلى سبب مشروع، لكن حرام لحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له. واضحة؟ واضحة المسألة؟ الشيخ ابن باز رحمه الله له إفادات ضنينة في التوحيد، ذكر صورة تكون فيها التمائم القرآنية شركا، وهي إذا كان توجه قلب المعلق إلى التعليق لا إلى المعلق، إذا كان توجه قلب المعلق إلى التعليق لا إلى المعلق، فهذا يكون قد وقع في الشرك. واضحة؟ يعني قلب التوجه إلى إيش؟ إلى مجرد التعليق، أن التعليق هذا يدفع لا إلى المعلق وهو القرآن الكريم، وهذا كلام حسن موافق للأدلة الشرعية، لكن لا يقال حينئذ، لا يقال حينئذ إن التعليق القرآنية تكون شركا، لكن فعل بعض أصحابها يكون حالا من أحوال أهل الشرك، وذلك إذا توجه قلبه إلى التعليق دون المعلق وهو القرآن الكريم. وبما تقدم تعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين، وبما تقدم تعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين، الأول الرقى الشرعية وهي الرقى السالمة من الشرك، الرقى الشرعية وهي الرقى السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي الرقى المشتملة على الشرك، وهي الرقى المشتملة على الشرك. وتعلم أن التمائم تنقسم أيضا إلى قسمين، وتعلم أيضا أن التمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم ما في شرعية، ما في تمائم شرعية، التمائم المحرمة، التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، ومنها التعاليق القرآنية، ومنها التعاليق القرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا، الحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فإن من وكل إلى غير الله هلك، وهذا دال على التحريم، لأن كل ما يؤدي إلى الهلاك فهو محرم، لأن كل ما يؤدي إلى الهلاك فهو محرم. لماذا قلنا من حديث من وكل، من تعلق شيئا وكل إليه هذا يؤدي إلى الهلاك؟ ليه يؤدي إلى الهلاك؟ لماذا؟ هو من تعلق شيئا، يتعلق شيء وكل إليه، فإذا وكل إليه كيف يهلك؟ لأنه تعلق بما ليس سببا وهو وقع في شرك، والشرك يضعف روح العبد، الشرك يضعف روح العبد فيكون خائر القوة، بخلاف التوحيد، فالتوحيد يقوي روح العبد، وإذا قويت الروح قويت الطبيعة فصح البدن، وإذا وكل الإنسان إلى ما سوى الله عز وجل فإنه إيش؟ يخذل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك لا أصل لها، هذه ولا أقل من ذلك لا أصل لها، إنما هي طرفة عين هكذا فقط الحديث. فمعناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكل إلى شيء ولا إلى نفسه. قال بعض السلف: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، يعني أشد أعدائك نفسك التي بين جنبيك، واضح؟ ولذلك قولهم تجب الثقة بالنفس، ما حكمه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الوكل إلى النفس يذهب خيرها وبرها، فإنها مطبوعة على الظلم والجهل. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا رد الإنسان إلى نفسه خذل. سئل العلامة محمد إبراهيم: هل تجب الثقة بالنفس؟ قال: لا، بل لا تجوز، لا تجوز. طيب يقولون في العادات السبع يجب أن تثق بنفسك، هذا كلام مخذول ملذول على الطريقة الشرعية، ولكن الذين يطلقونها لا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون تحفيز السامع للوصول إلى مطلوبه، وهم يريدون تحفيز السامع للوصول إلى مطلوبه، وهذا قصد حسن، لكن الكلمة المعبرة بها عن هذا القصد ليست حسنة، ليست موافقة للشرع، فينهى عنها. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، الحديث رواه أحمد كما عزاه إليك المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، والعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، مع قوله فإن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله، وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده. فإذا تعلق وترا أو خيطا أو غير ذلك حرم فعله. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة الحديث، رواه وكيع في جامعه، رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله. فإذا قطع أحد تميمة من إنسان فكأنما أعتق نفسا، فكأنما أعتق نفسا أي وجد عبدا رقيقا فأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. وعد هذا دليلا على طريقة من يرى أن أقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي يكون لها حكم الرفع، وهذا الأثر ليس له حكم الرأي. لماذا؟ لأنه خبر عن جزاء، لأنه خبر عن جزاء، والجزاء لا يعرف بطريق الرأي والعقل، بل لا بد من وحي مخبر عنه. فمن أهل العلم من يرى أن أقوال التابعين في ذلك كأقوال الصحابة، فإن الصحابي إذا قال قولا لا يقبل الرأي أي لا يمكن أن يكون من قبيل العقل والنظر، فإنه يحكم بكونه مرفوعا. لكن جمهور أهل العلم على أن ذلك يختص بالصحابة فقط، لكن جمهور أهل العلم على أن ذلك يختص بالصحابة فقط. والدليل السادس أثر إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها الحديث، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح. وإبراهيم هذا من؟ هو ابن يزيد النخعي، هو ابن يزيد النخعي. وإذا أطلق ذكر إبراهيم فإن المراد به هذا الرجل من أئمة التابعين، وكان من صغارهم رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، في قوله يكرهون، لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم، لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم، ذكره أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين، وتلميذه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلم يكن يريد الصحابة، وإنما يخبر عن شيوخه من أصحاب ابن مسعود كعبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وأضرابهم من علماء الكوفة. وهذا كثير في كلام إبراهيم النخعي، فإنه يذكر كثيرا من الأخبار بقول كانوا يفعلون وكانوا ينهون وكانوا، كما سيأتي معنا باب ما جاء في كثرة الحلف، كانوا يضربوننا على العهد واليمين في آخره. فمقصوده كانوا يضربوننا يعني أشياخنا من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. واضح؟ طيب كيف يكون هذا دليل؟ كيف يكون قول إبراهيم كانوا يكرهون، كيف يعد دليلا؟ ما يريد إيش؟ إيه أحسن، لأنه خبر عن اتفاق جمع غفير من علماء التابعين، لأنه خبر عن اتفاق جمع غفير من علماء التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمهم. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرفع وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولى، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، يعني التمائم والرقى والتولة، يعني الرقى والتمائم والتولة، ومحلها ما كان معهودا عند العرب، ومحلها ما كان معهودا عند العرب، وهو المشتمل عن الشرك، وهو المشتمل على الشرك، فكله لا استثناء فيه، فكله لا استثناء فيه. ووقع الحديث خبرا عن المعهود، ووقع الحديث خبرا عن المعهود. واضح؟ يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، يقصد أي رقى؟ رقى المعروفة عند العرب، أي تمائم؟ التمائم معروفة عند العرب، ومنها التولى. فحين ذاك لا تكون مخالفة للأحاديث الأخرى كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لأن الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله إن الرقى والتمائم والتولى شرك ما كانت تعرفه العرب من الرقى عندها. الرابعة أن الرقية بالكلام حق العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من الرقى فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعريف الأوتار على الجواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد لمن تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأنه قال أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجرة أو حدث ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، فمن في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، فيكون تقدير الكلام باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، والآخر أن تكون من موصولة، أن تكون من موصولة، بمعنى الذي، بمعنى الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ويكون تقدير الكلام بيان حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، بيان الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ما الفرق بين الاحتمالين؟ تفضل. ما الفرق بين الاحتمالين؟ نعم نعم انت اللي في الاخير. نعم. ايوه. الاول يكون قد بين الحكم، والثاني قد جعل استخراج الحكم محكوما به بنظر النظر في الادله. والتبرك تفعل من البركه، والتبرك تفعل من البركه، اي طلب لها، اي طلب لها. وأصل البركة كثرة الخير ودوامه والتبرك يكون شركا في حالين الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير وهذا شرك أكبر. والأخرى إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا لكن تبرك بما ليس سببا للبركة أو رفع السبب المأذون به في التبرك فوق قدره وهذا شرك أصغر كيف الصورة الأولى؟ الحالة الأولى من يشرحها عندكم الكلام؟ ها طالب. لا ما قلنا لم يثبت. إيش قلنا العبارة؟ اقرأها عندك. إذا اعتقد كونه إيش مستقلا بالتأثير، أي شيء اعتقد كونه متعلق بالتأثير مستقل بالتأثير هذا شرك، شرك أكبر. مثلا إنسان تبرك بماء زمزم وهو يعتقد أن ماء زمزم بنفسه مستقل بشفائه من علته، ما حكم فعله؟ شرك أكبر. هذه الأولى. والثانية ما ليس سبب أنه سبب، مثل إيش؟ مثل إنسان يعتقد سبب للبركة أنه إذا أراد أن يدخل إلى عمله فتح المصحف ونظر فيه ثم أقفله، كل مرة يريد أن ينزل السيارة يأخذ المصحف ثم يفتحه ثم يغلقه، هذا تبرك بسبب ليس سببا للبركة، فتح المصحف على هذا الوجه ليس من طريقة التبرك بالقرآن الكريم. أو رفع السبب فوق المأذون به شرعا، ما هو القدر المأذون في الأسباب؟ هذه مسألة مهمة جدا. أحسن، الاطمئنان إليه والاستبشار به، ما الدليل؟ قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ويتطمئن قلوبكم فالسبب ينظر إليه استبشارا به واطمئنانا دون زيادة عن هذا القدر، فإذا قوي التعلق به ارتفع فوق ما أذن الله عز وجل به، فيكون العبد واقعا في الشرك الأصغر، لأن الأسباب لها مقادير تنتهي إليها لا يجاوزها العبد، فإذا جعل الإنسان لهذا السبب فوق ما هو له فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. واضح؟ بقي أن تعلم أن طريق ثبوت البركة لشيء يرجع فيه إلى الشرع. كيف؟ يعني لابد دليل من القرآن أو السنة، أن هذا ثابت له البركة، مثل القرآن ثابت له البركة، ماء زمزم ثابت له إيش؟ ثابت له البركة بطريق الأدلة الشرعية، إما من القرآن أو من السنة أو غير ذلك. فلا بد أن تعرف أن ما يتبرك به لا تثبت له البركة إلا بطريق شرعي. والأمر الآخر لا بد أن يكون التبرك به على وجه مأذون به شرعا، لا بد أن يكون التبرك به على وجه مأذون به شرعا. مثلا ماء زمزم يتبرك بإيش؟ بشربه، يتبرك بشرب ماء زمزم. طيب لو أخذ واحد راح المكة عندهم يبنون بيت وخذ له عدة قنينات من القنينات الكبيرة في من ماء زمزم وجاء بها للبيت، فلما أرادوا أن يصبوا الدور الأول حطوا في السمنت هذا خلطوه ماء زمزم، والدور الثاني مثله والسطح مثله، هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا؟ لم يأذن به الشرع، ما جاء في الشرع أنك تتبرك بماء زمزم تحطه في الطوب ولا في اللبن أو في الإسمنت حق البيت كي يكون قوي أو يكون محكما. وهذا هذه الأبواب لا تميزها إلا إذا عرفت حدود المشروع. الذي لا يعرف حدود المشروع المأذون به يبقى كل شيء عنده لا نهاية له. ممكن يقول لك واحد يا أخي إيش فيها ماء زمزم بركة، وأنا إنسان الإنسان يتبرك به يضع في في في في, في الإسمنت حتى تكون في بركة في البيت. هذا كلام عقلي، هذا الدين دين عبادة. إذا لم يتمع العبد الدليل لم يبقى إلا اتباع الهوى، فما هما إلا شيئان، اتباع هدى أو اتباع هوى. فاتباع الهدى بالدليل واتباع الهوى بدون دليل، برأي بنظر بعمل ناس بغير ذلك من الأشياء التي تحسن الإنسان فعل شيء. فما ثبت كونه سبب من أسباب البركة لم يجاوز به العبد سببه. واضح؟ واضح؟ طيب لو الآن خلطوه في قنين الطيب، يضعون الآن طيب للرش، يضعون فيه يعني قطرات من ماء زمزم، ويقال هذا يطيب به أرجاء البيت للبركة، هذا تبرك به على وجه غير مأذون به شرعا. وإذا عرفت حدود الأشياء التي تنتهي إليها فهمت قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تجاوز المأذون به، فينفر الإنسان من غير المأذون به. واضح؟ هذه قاعدة ترى في الدين كله، اعرف حد الشرع وحقيقته تنكر غيره، فإن جهلتها لا تنكر. هذا السبب، يعني الآن ترى أشياء مخالفة للشرع تجد طلاب علم ما ينكرونها، يقول يا أخي ما فيها شيء، الأمر واسع، لا تضيق على الناس، هم هو دين أبوي وجدي، هذا دين الله عز وجل. فدين الله له حدود ينتهي إليها. لو واحد مثلا جاب لوحة وحطها في التوعية أخي الشاب طريق الجنة، طاعة الله، الصلاة، بر الوالدين إلى آخره، كلام جميل، لكن حط هذا الطريق إلى الجنة، حط أشجار وحط أنهار وحط طيور، ما الحكم؟ ما يجوز، لأن الجنة التي حلقت بها الأحكام الشرعية هذه أم غيب؟ غيب. الغيب لا يكيف، لا يطلع عليه، حقيقة الجنة ما يطلع عليها، نعرف أسماء لكن الحقائق لا تعرفها. الذي يعرف أن الجنة غيب لا يطلع عليه لا يكون عنده هذه موهمة توهم للناس أن هذه هي الجنة التي تراد من الخلق. وهل هذه الأطيار والأشجار والأنهار شيء أمام لذة النظر إلى وجه الله عز وجل؟ ليس شيء. أعظم اللذات، تنتهي اللذات إلى لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. فالذي يعقل حقيقة الجنة ما يحتاج إلى تصويرها. الذي يعرف أن الشرع جاء بحقيقة للجنة يعرف أن هذه الحقيقة مستكنة عن الأفهام لا تصل إليها، فيرى أن الموافق للشرع أن تقول أخي الشاب إن أردت طريق الجنة المحافظة على الصلاة، اثنين طاعة الوالدين، ثلاثة الإحسان الجيران، بدون تحط شجار، بدون تحط أحجار، بدون تحط أنهار، هكذا تتبين لك الحقيقة الشرعية. نحن كثفنا على قلوبنا الحجب فبعدت عنا معرفة الديانة، هذا السبب، تجد حجاب فوق حجاب فوق حجاب، صار الإنسان لا تحركه الحقائق الدينية، تجد العوام دين العوام خير من دي كثير ينتسبون إلى العلم، لأن معهم من صفاء الفطرة وحسن الظن بالله وكمال الإقبال عليه ما لا تحيط به العبارات وإنما تبينه العبرات، فهو لا يفصح عما في مكنون قلبه، لكن إذا قرأت عليه آيات الوعد أو الوعيد رأيت فيه رجاء وخوفا ومحبة ورهبة ورغبة لا تجدها أمام كثير من المنتسبين إلى العلم، لا تحرك فيهم هذه الدلائل شيئا، لأنهم يريدون الكلام المنمى ولا يريدون هذه الآيات والأحاديث التي يعرفونها منذ درسوا الابتدائي، لأنهم لا تلامس قلوبهم، قلوبهم عليها حجب كثيفة، غرهم أشياء، الأشياء التي تغر في العلم ترى يا أخوان كثيرة جدا تحول بين الناس وبين حقيقة الدين، والذي يتجرد من هذه الحجب هو الذي يلتد بحقيقة الدين، الذي لا يكون على قلبه أي حجاب هذا هو الذي يلتد بحقيقة العلم والدين، فينبغي أن تجرد قلبك من هذه الحجب وتجتهد فيها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة العلم الصافي الصحيح الذي في القرآن والسنة، فإذا كان الإنسان أمامه علم صافي صحيح خلاص عرف الحق واضح لا يحتاج إلى فلسفة، والذي عليه ضعف في إدراك حقائق الدين، الذي عنده ضعف في إدراك حقائق الدين يبدأ يفتح على نفسه أبواب يظنها هي الجدة السوية وهي العلة البلية، تقول له مثلا، سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن من يقول إن المساجد تشتكي إلى الله من قلة المصلين، فقال رحمه الله: ما الذي أدراه أن المساجد تشتكي؟ هذا قول على الله بغير علم، هذا كلام الذي يعرف الشرع، هذا كلامه. يأتي إنسان يقول: يا أخي هذا أسلوب مجازي، يا أخي ألم تفهم أن العلماء قالوا المجاز لو قيل به لا يدخل في الغيب؟ هذا غيب، كيف تقول مجاز فيه؟ لذلك الإنسان إذا ما جرد نفسه من الكتب من الحجب يحس إن عنده علمه على الحقيقة لا علم عنده، فلذلك تجد العوام الذين عندهم علم صافي صحيح خير منه، لأن علمه مخلوط، ونحن في زمان العلم المخلوط، زمان العلم الصافي قليل تجد العلم الصافي، لكن يروج على الناس أشياء خاصة بالشهادات والرئاسات والشوت والكراسي، فتجد من ينتسب إلى العلم ويتكلم في العلم وهو ليس من أهله، فينبغي الإنسان يحرص على معرفة الدين الذي ينجيه عند الله عز وجل، هذا هو الذي يجب أن تطلبه، الدين الذي تخرج به من معرة السؤال عند الملك الجبار، الذي ترتفع به عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الذي يجب أن تنفق فيه قوتك ووقتك وجهدك حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا وصلت إلى ذلك العلم وصلت إلى لذة الدنيا العظيمة، كما قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، انتهى كلامه، وهذه الجنة هي جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى، ولا أنس أكمل من أنس صاحب العلم بربه سبحانه وتعالى، إذا خلى المتأله المتعبد العالم بالله بربه سبحانه وتعالى لا يجد أنسا أعظم من أنسه بالله سبحانه وتعالى، وأما الذي يكون أنسه بالخلق أعظم من أنسه بالله فإن إحاطته بحقيقة العلم ضعيفة، واختبر نفسك حتى تعرف مقامك فيه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، فاللات هنا صخرة بيضاء منقوش عليها، فاللات هنا صخرة بيضاء منقوش عليها، مرفوع عليها بناء المشيد، مرفوع عليها بناء المشيد. والعزة شجرة سمر، بني حولها بناء وجعل لها أستار، بني حولها بناء وجعل عليها أستار. ومناه صنم كانوا يتبركون به، ومناه صنم كانوا يتبركون به، فأبطل الله عز وجل عبادتهم بقوله ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة تدل على صحة فعلهم الذي يفعلون، وهو التبرك بالأشجار والأحجار. فكانوا يتبركون باللات وهي صخرة، وبالعزى وهي شجرة، وبمناه وهي صنم، فأبطل الله سبحانه وتعالى عبادتهم. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، ويسمى حديث إيش؟ شو يعرف هذا الحديث بحديث إيش؟ ذات أنواع. هذا ماذا النوع هذا ماذا يسمونه في علوم الحديث؟ معرفة الأحاديث الملقبة، معرفة الأحاديث الملقبة. هذا ذكره القدماء، وأما المتأخرون لم يذكروه، ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث وعد منه أنواعا، وأما المتأخرون في تصانيف علوم الحديث لم يذكروه. مثل إيش؟ أول حديث في بلوغ المرام اسمه حديث إيش؟ حديث البحر، والطهور ماءه يحل ميتته يسمى حديث البحر. حديث سرية أبي عبيدة يسمى حديث العنبر، يسمى حديث العنبر. وعد الحاكم عدة أحاديث مما شهر باسمه، فهذا الحديث يسمى حديث ذات أنواع. اللقب يكون دالا على الحديث، قصر أو طال. حديث العنبر حديث طويل، فإذا قيل حديث العنبر عرف هذا الحديث، وإذا قيل حديث الثلاثة الذين خلفوا عرف أنه حديث كعب بن مالك الطويل، وهو نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الحاكم ثم طواها من تأخر. ولابن حجر كتاب اسمه الأربعين المهذبة من الأحاديث الملقبة، وهو كتاب مفقود لم يوجد، وأظنه يرجع إلى هذا الأصل، وهي جديرة بالإفراد والجمع. ومن جملتها هذا الحديث، وهو حديث حقيق بإفراد دراسة لما فيه من مسائل الاعتقاد العظيمة، ولا أعرف أن أحدا صنف كتابا مفردا في هذا الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها، فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها، وامتلاء للقلب بتعظيمها، وامتلاء للقلب بتعظيمها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لحالهم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لحالهم، أنه وقع في قلوبهم تأليه لتلك الشجرة بطلب التبرك بها، أنه وقع في قلوبهم تأليه لتلك الشجرة بطلب التبرك بها. ومعنى قوله في الحديث ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين، أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين، يعني يجي يعلق السيف في الشجرة. لماذا؟ حتى يكون السيف إيش؟ قويا، حتى يكون السيف قويا ضاربا. الحين أهل القنص عشان تعرفون التوحيد، أن الناس يحتاجون للتوحيد. أهل القنص بعضهم هداه الله ليصيد، هو للصيد إذا رمى بندقه بندقيته صيدا فأصابه، فجاء يجيء به ويضع دمه، يلطخ أنبوبة البندقية بدمه، هذا من جنس التبرك، أنه يرجو بها أن تصيب صيدا غيره، وهم يفعلون هذا ويرونه سائغا. وربما فعل رأى بعضهم قال لا توسخ البندق، ووسخ القلب أشد من وسخ البندق، تعلق قلبه بغير الله عز وجل في التبرك بمثل هذه الحال أعظم من كونه يوسخ هذه الآلة التي يمكن تضيفها بذلك. فهذا من جنس الأفعال التي تفعل عند الناس ولا يظنونها تعلق بتوحيد الله عز وجل، لأن الجهل بالتوحيد ينشئ مثل هذه المسائل التي تكثر في الناس. نعم. في مسائل الأولى تفسير آية النبي، الثانية معرفة صورة الأمر الذي قاله، الثالثة كونه لم يفعله، الرابعة كونه فصل التقرب إلى الله بذلك بظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا تغير المولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، يتبع المسلم سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير والمقصود أنه أخبر أن طلبه كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن لهذا من معنى لا إله إلا الله بعد قتله وخفائه هؤلاء قوله رحمه الله، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله. ولدقة هذا خفي على من خفي عليه من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. العاشرة أنه حلف على الأوكياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادي عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قوله رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر، فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط طلبا للتبرك بها وقعوا في الشرك الأصغر ولم يقعوا في الشرك الأكبر، فإنهم طلبوا التبرك بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، وهذا أحد قولي المصنف، ففي كتاب التوحيد ذهب إلى هذا المذهب أنه شرك أصغر، وفي كشف الشبهات ذهب إلى أنه شرك أكبر، ذهب إلى أنه شرك أكبر. ووجه القول بأنه شرك أكبر إذا اعتقد أن السبب مستقل بالتأثير، أي اعتقد أن الشجرة نفسها تمد بالبركة من ذاتها فهذا شرك أكبر، والقول بأنها في الشرك الأصغر أظهر تعظيما لمقام الصحابة، والقول بأنها في الشرك الأصغر أقرب تعظيما لمقام الصحابة رضي الله عنهم. الثاني عشر قولهم ونحن وجداء وحديم فيه أن غيرهم لا يجب ذلك، الثالثة عشر التكبير عند التعجب بلا أن من جريها، الرابعة عشر سد الذرائع، الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشر الغضب عند التعليم. هذا من المسائل التي قلناها من مسائل العلم وأهلها الواردة في كتاب التوحيد، الغضب عند التعليم، والبخاري من تراجمه باب الغضب عند الموعظة والتعليم. واضح؟ بعض الأخوان أحيانا معلمهم يغضب يقولون ليش أخلاقه ضيقة، أخلاقه ضيقة إذا كان يغضب بغير موجب شرعي، أما إذا كان يغضب بموجب شرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب في مقامات أخرى، لأنه كما يكون اللين مطلوبا في مقام يكون الحزم مطلوبا في مقام آخر، ومن أراد أن يصلح الناس باللين فقط كسر الناس، ومن أصلحهم باللين في موقعه والحزم في موقعه أقام الناس على الجادة السوية. نعم. السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، الثامنة عشر أن هذا علم على النبوة لقوله وقع كما أخبر، التاسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في رمضان أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل الفرض، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة، بل سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذات أنواط، فدل رجوعهم إليه على أن العبادات عندهم موقوفة على صدور الأمر منه صلى الله عليه وسلم. وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، أي لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة، معتقدين أنها سبب فقط، أما المسبب فهو الله عز وجل. فهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ربا، وإنما سألوه أن يجعل لهم سببا ينالون به البركة من الله سبحانه وتعالى. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به، ولذلك توجه إليه بالسؤال. فالمجعول لهم من كيفيات العبادة هو الدين الذي يتعبدون به الله سبحانه وتعالى، فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم كيفية يتعبدون بها الله عز وجل بالتبرك بتلك الشجرة. هذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم. أنبه إلى أمرين، أحدها إذا جلس المتعلم في حلقة الدرس فينبغي له أن يشتغل بغيره، فلا يكلم بالهاتف الجوال ولا غير ذلك، ولا يقطع درس لأجل أن يذهب ويكلم بالجوال ويرجع. الحمد لله هذه الأجهزة تحتفظ بالمكالمات فيمكنك أن تستدركها، لكن العلم الذي يفوتك لا يمكن أن تستدركه، حتى لو قلت أرجع إلى التسجيل فإنك ربما تقول ولا ترجع. قال بعض السلف سوف من جند إبليس، فيقول الإنسان سوف ولا يرجع، ثم إنك لو قدر أنك رجعت إلى الشريف سمعت صوتا ولم ترى حسا. والعلم بالبركة وليس بهذه الأجهزة الجامدة التي يسمع منها الإنسان صوتا ولا يرى فيها حقيقة، فالعلم حقيقته روح تسري بين المعلم والمتعلم ويكون بها التلقي. فينبغي الإنسان أن يحرص في حضوره على الدرس أن يلتزم بآدابه. والتنبيه الثاني أن السنة في من جلس في الدرس أن يجلس في حلقة، فالإخوان الذين يزيدون عن هذا القدر ورائي هم بمنزلة حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يتقدمون عليه، فإنه يؤول الحال إلى أن يكون المتكلم في وسط الحلقة. وعند الترمذي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالس وسط الحلقة ملعون ورجاله ثقات، لكن إسناده منقطع، لكن هذا الهدي النبوي كان حلقة، ما يجلس وسطهم صلى الله عليه وسلم، وإنما يجلس في طرف منهم، كأن يكون بعضهم على يمينه وبعضهم على يساره غير متخلف عنه، وهو الذي يكون في الصلاة ويكون كذلك في صلاة الجمعة إذا خطب الخطيب مع الإقبال بالوجه على المتكلم. فالذي يريد أن يجلس الجلسة التي على السنة يجلس على هذا الهدي، ونحن نحرص أن الإخوان يلتزمون بالسنة في أمورهم كلها كي ينتفعوا بما يتعلمون. فالعلم كلما التزمت فيه طريقة من سلف مما ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف كلما انتفعت أكثر، لأن العلم عبادة، العلم عبادة كالصلاة عبادة، أنت الصلاة تصلي على كيفية، العلم كذلك يؤخذ بكيفية سواء في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، فإذا أخذتها بطريقها وصلت إلى العلم، وإذا شغلت عنها بغيرها فإنك لا تصل إلى العلم. ثالثها سيكون إن شاء الله تعالى برنامج جمل العلم، وهو برنامج دولي في الدول التي خارج المملكة. هذه السنة سيكون في دولة قطر إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء والخميس والجمعة، العاشر من الشهر من شهر ربيع الآخر والحادي عشر والثاني عشر، وفيه إقراء اثني عشر متنا في علوم مختلفة. ورابع التنبيهات ستكون هناك إن شاء الله تعالى محاضرة يوم الثامن عشر من ذي القعدة، يوم الثامن عشر من ربيع الآخر، عندنا في ذي القعدة في ستة ذي القعدة محاضرة، لكن في ربيع الآخر عندنا في الثامن عشر يوم الخميس من ربيع الآخر في جامع الراجحي بعنوان مصرع الإلحاد، فمن عنده شيء يتعلق بهذا يفيدنا به جزاكم الله خير. قبل أن تنصرف، هذه أسئلة اختبار مقرر الأربعين النووية، نحن أنهيناها وما اختبرنا فيها، فالآن كل واحد يأخذ ورقة ويجيب على الأسئلة، والاختبارات من ضمن الدرس، يعني ليست خارجة عن الدرس. أحد من أخوان وزع الأخوان اللي هنا، عبد الله خذ عبد الأخوان. الأسئلة توجدتوها، أقول الأسئلة توجدت ولا كيف؟ إذا تجيبونها بدري أحسن. إخواني الأخوان الذين وقفوا ينصرفون جزاهم الله خير، أول شيء ليس لهم حق ينصرفوا بدون الاستئذان، لكن إذا وقفوا ينصرفون. سلام عليك الله، أبد جزاك الله خير وفقك الله. أخوان الباقين اللي عندهم اختبار يختبرون، ما حضرت الأربعين؟ ها؟ إيش؟ جل غائب الدرس الماضي. طيب حياك الله. طب. انظروا يا إخوان كيف نحن نقول طلب العلم يكون على طريقة من مضى. انظروا كيف العادة غلابة. الناس اعتادوا يقومون من الدروس دون استئذان، فصار مثل حل التي رأيناها في الدرس، وأنا سأنبه في الدرس القادم، لكن انظروا إلى أثر ما نقول من الحجب التي الكثيفة التي صارت تمنع الناس من العلم الصحيح. صار العلم الشرعي والدين، يعني هذه لا تليق تكون حال المؤمنين، المؤمنين يأتون جميعا وينصرفون جميعا، ولذلك إذا سلم الإمام يسلمون، لو إنسان أنهى التشهد قبل ما ينصرف ينتظر حتى ينتظر الإمام ثم ينصرف. ونحن سننبه الإخوان، لكن اعرفوا كيف يكون في الواقع المشهود، كيف تكون حال طلاب العلم، وكيف ينبغي أن نجتهد في تصحيح هذه الحال، وأن لا نقول الناس اعتادوا شيئا، اعتادوا شيء غلط، صار شيء غلط ما كان عليه أول أهل العلم. إذا أراد الإنسان ينصرف كما لو كان جالس في البيت، أنا الآن ماني بجالس عشان الدكتور عيسى، ولا جالس عشان الكرسي، ولا جالس عشان الأخ وليد أمامي، جالس كل واحد، حتى الأخوان اللي هناك في الأخير هم كلهم أنا أجلس إليهم واحدا واحدا، فينبغي أن الحاضر يعرف هذا ويعرف للمجلس يعني قدره من العلم. ليس المقصود بذلك السلطة، المقصود بذلك هذا دين الله عز وجل، هذه طريقة العلم، ينبغي أن تصحح هذه الطريقة. وأنتم جزاكم الله خير على بقائكم، سواء الاختبار أو الذين لم يختبروا، لكن الإخوان الذي يعرف منهم أحد ينبه، وإذا انصرف الإنسان ينصرف بدون ضوضاء. هذه الضوضاء ما هي بطريقة أهل العلم. عند النسائي من حديث شعبة عن أسامة عن زيادة بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير، وبوبوا عليه الحاكم وكذلك الخطيب باب توقير العالم، يعني مجالس العلم تكون بهذا، ما تكون بالعشوائية والخط. عشان كده صرنا أضحوكة للفساق والمجان والمنافقين، يعني ما قلنا بالدين. تلقى طالب يقول طالب علم يقولون شيخ، لكن إذا رأيت العلم والمشيخة والعلم والطلب في أخلاقه وفي أسلوبه وفي مسلكه ما تجده. لذلك يسلط الله عليهم المنافقين والمجان والفاسقين، يصرون أضحوكة وألعوبة بأيدي الناس. نسأل الله أن يهدي الجميع. أجيبوا يا أخوان أجيبوا، لا نشغلكم معذرة. الأخ جزاه الله خير نبهني إلى تنبيه وضعوه علينا الذين قاموا، لعلها ممكن الله يختار من يشاء لما يشاء. إن شاء الله تعالى عندنا الأسبوع هذا نبدأ في دروس الأربعاء في المسجد الجديد في مخرج 17، يجدونه في موقع تويتر وفي غيره. المسجد الجديد وصفه يكون موجود إن شاء الله تعالى في الموقع الليلة أو غدا بعد صلاة المغرب والعشاء إن شاء الله. الذي ينتهي لحظة ينتظر خمس دقائق ونستلم الأوراق. الذي فرغ من الإجابة سلمه للدكتور علي صالح. الله جميع قبائل العالمين. صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.